والمقصود اعدلوا دائما واجعلوا العدل صفة ثابتة لكم راسخة في نفوسكم، فهذا أمر بتحصيل الصفة لا بمجرد العدل مرة أو مرتين. وليس مجرد العدل مرة أو مرتين. شهداء تشهدون بالصدق والعدل وتؤدون الشهادة على وجهها لله لأجله وإخلاصا لوجهه بلا رياء ولا سمعة ولا مقابل دنيا، ولو على أنفسكم، أي فاشهدوا عليها إذا كان الحق عليكم وأقروا به ولا تكتموه. والشهادة إظهار الحق وإعلانه، أو الوالدين والأقربين، أي ولو كانت الشهادة على والديكم وأقرب الناس إليكم، أي ولو كانت الشهادة على والديكم وأقرب الناس إليكم، وذكر الأقربين لأنهم مظنة التعصب والمحابة. إن يكن المشهود عليه، أي ولو كان حاله غنيا أو فقيرا، فلا تمتنع من الشهادة له طلبا لماله وغناه أو شفقة لفقره. فالله أولى بهما منكم وأعلم وأحق برعاية مصالحهما وما يصلح شؤونهما، فلا تحابوهما. فلا تتبعوا الهوى وميل النفس المذموم إلى ما يخالف الشرع. أن تعدلوا، أي إذا أردتم العدل فلا تتبعوا الهوى، والعدل هو الاستقامة والحكم بما دل عليه الكتاب والسنة. وإن تلووا عليكم السلام ورحمة الله، وإن تلووا، اللي هو الفتل والثني، والمعنى لي اللسان بتحريف الشهادة والكذب، والمعنى لي اللسان بتحريف الشهادة والكذب فيها. والمعنى لي اللسان بتحريف الشهادة والكذب فيها، أو تعرضوا بكتمان الشهادة وتركها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، رواه مسلم. ثم تهدد تعالى من يفعل ذلك فقال: فإن الله كان بما تعملون خبيرا، قد أحاط بالظواهر والبواطن وسيجازيكم على ذلك. فوائد الآية: وفي الآية أن المؤمنين ينفذون أمر الله، فلذلك كانوا أهلا لتوجيه الخطاب إليهم، وكفى شرفا بالإيمان أن يوجه الله الخطاب إلى المتصفين به. وفيها أن الأوامر المذكورة في الآية من العدل والقسط هي من مقتضيات زيادة الإيمان، والمخالفة في ذلك تنقص الإيمان. وفي الآية ذكر الإقرار وهو الشهادة على النفس، وفيها أن رضا الله مقدم على رضا الوالدين، وفيها ذم الشفقة في غير موضعها، وفيها أن الله يتولى الفقير فلا حاجة لشهادة الزور من أجله، وفيها أن الغاية النبيلة لا تبرر الوسيلة المحرمة، وفيها أن القيام بالعدل ينافي اتباع الهوى، وفيها أداء الشهادة بلا زيادة ولا نقصان، وفيها الإقرار بالحق ولو كان مرا على النفس، وفيها قبول شهادة الولد على والديه، ومنع بعض العلماء العكس. هذه شطبناها، ها؟ وأما شهادة الولد لوالده أي في مصلحته وفيها قبول شهادة الولد على والديه، وأما شهادة الولد لوالده أي في مصلحته فأكثر العلماء على ردها دفعا للتهمة وسدا لباب المحاباة. وفيها الرد على الاشتراكية التي تأخذ من مال الغني وتؤممه وتعطيه الفقير. وفيها الرد على الاشتراكية التي تأخذ مال الغني وتؤممه وتعطيه الفقير. وفيها العدل في الحكم والعدل في القيام بالواجب كالنفقة للزوجة والأولاد. وفيها تحري الحق والشهادة به من غير مراعاة لأحد أو محاباته. وفيها أن الشهادة تقتضي العلم والإظهار. وفيها أنه ليس من بر الوالدين ولا من صلة الرحم معاونتهم على ما ليس بحق لهم، وأن شهادة الولد على والديه بالحق ليست عقوقا. وفيها أن المحاباة من أسباب فشو الظلم والعدوان. وفيها التسوية بين القريب والغريب والغني والفقير في الشهادة. وفيها تحريم الإعراض عن الشهادة إذا وجب ذلك على الشاهد، كما إذا توقف على هذه الشهادة تحصيل الحق لصاحب الحق. وفيها أن الله عليم بدقائق الأمور وخفاياها. وفيها موعظة الحكام والقضاة، وقد جاء في قراءة ابن عامر وحمزة وخلف وإن تلوا بلام مضمومة وواو ساكنة بلام مضمومة وواو ساكنة من الولاية ومباشرة القضايا وتولي القضاء بين الخصوم. وفيها تحريم تضييع الحكام لأمور المسلمين. وفيها تحريك عاطفة الإيمان لتنفيذ الأوامر. وفيها أمر النفس بالمعروف ونهيها عن المنكر. وفيها اتباع الحق في الأقوال والأفعال، فإن القيام بالقسط فعل والشهادة قول. وفيها الحذر من التأثر بالأحوال التي تفضي إلى لبس الحق بالباطل. وفيها وجوب حراسة العدالة وإقامة المصالح. وفيها التحذير من النفس الأمارة بالسوء والحذر من الخضوع للشهوة والميل مع نزعات النفس. وفيها شاهد لقوله تعالى عن الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، البقرة 283. وفيها تحريم أخذ الأجرة على تأدية الشهادة لأنه مخالف لقوله تعالى شهداء لله، ومن أخذ المال لتأدية الشهادة فإنه لم يقمها لله. وفيها عدم جواز إعطاء الحاكم والقاضي مالا على الحكم من أطراف القضية. وفيها أن مرضاة الله مقدمة على مرضاة المشهود عليه. وفيها مراعاة القسط في حقوق الله بالاستعانة بنعمه على شكره لا على معصيته، ومراعاة القسط في حقوق الآدميين بأدائها وحسن المعاملة معهم. وفيها أن الله تعالى جعل عباده شهداء في الأرض تؤدى بواسطتهم الحقوق إلى أهلها، فعلى العباد أن يراعوا ذلك ويقدروه حق قدره. وفيها أن القيام بالعدل والقسط أعم وأشمل وأثقل وأرفع درجة من الشهادة، والشهادة تابعة له داخلة فيه، ولذلك قدمها عليه. وفيها أن الشهادة لله وليست للناس. وفيها أنه لا ينبغي الامتناع عن الشهادة خوف الضرر من الإدلاء بها. وفيها تخليص الأقارب من الباطل ونصرة الظالم بمنعه عن ظلمه. وفيها الحذر من الانحراف الذي يؤدي إلى وفيها الحذر من الانحراف الذي تؤدي إليه وفيها الحذر من الانحراف الذي تؤدي إليه الحمية والعصبية. وفيها أن الإنسان مفطور على محاباة نفسه ثم والديه ثم أقاربه ومحاباة الغني والفقير. انتهى؟ نعم. شفنا لما ذكرنا وفي تحريم أخذ الأجرة على المشارع لما ذكر هذه الفائدة قالوا قد استثنى هذا صورا جواز أخذ الأجرة على تأدية الشهادة. أيوة، اللي هي قضية أنه إذا كان مكان أداء الشهادة على سفر وله نفقة، فقالوا أن الشاهد يجوز له أخذ أجرة الذهاب والعودة. نعم، ذكر إذا كان هناك من يشهد، وذكر أنه إذا كان هناك من شاهد آخر يمكن أن يشهد وأن الشهادة لم تتعين على هذا. طيب، وبعدين ذكر أظن هو نقله، مدري هو نقله من محاسن التأويل ولا العكس، أو نقل من كتاب الطاهر بن عاشور تحرير التنوير، لأنه قال تحتاج إلى تحرير من كتب الفقه. انه هل يعني يجوز ياخذ اذا في واحد ثاني يشهد؟ نحن ذكرنا الاصل, واللي يبغى الاستثناءات يرجع الى كتب الفروع, يعني كتب الفقه, لان مكان موضع التفصيل في كتب الفقه. طيب الان ننتقل الى الايه التي بعدها, وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل, ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. طبعا هذا كلام الآن في أركان الإيمان, وهذا الكلام في الإيمان بالكتب تحديدا أو خصوصا مع ذكر أركان الإيمان عموما. لأنه ذكر: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فقد ضل ضلالا بعيدا. طيب نشوف ايش العلاقة مع الآية التي قبلها. ايوه, هل ثبت فيها شيء ولا ضعيف؟ طيب نقرأ تفسير ابن كثير ونشوف إيش إذا في أحد من المفسرين ذكر علاقة بالآية التي قبلها بالآيات التي قبلها. أي نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الآية: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه, وليس هذا من باب تحصيل الحاصل, بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه, كما يقول المؤمن في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم, أي بصرنا به, أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله, كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. وقوله تعالى: والكتاب الذي نزل على رسوله, يعني القرآن. والكتاب الذي أنزل من قبل, وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. وقال في القرآن: نزل, لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد في معادهم ومعاشهم. وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة, تنزل جملة واحدة. ولهذا قال الله تعالى: والكتاب الذي أنزل من قبل, ثم قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا, أي فقد خرج عن طريق الهدى وبعد عن القصد كل البعد. طيب. نشوف الآن إيش قال المفسرون في العلاقة. لما مرة ثانية. ولما أمر العبد على هذا الوجه أمر بالحامل على ذلك. طيب. هو الإيمان بالشارع والمبلغ والكتاب الناهي شرائع المبين لإسرائيل الذي تدخل قصة حقيته وبيان فائدته في الثقافة. كان يقول الذي يحمل على أنه لا يتم الشهادة ويعدل الشهادة والقص على والديها والنفس كده هو الإيمان بهذه الله ورسوله والكتب هذه على ما ابن كثير ما ذكر سبب النزول ولا كثير مفسرين ما ذكروا سبب النزول. على أي حال نكتب ولما كان الإيمان لا بد منه لإنفاذ الأحكام أو للعمل بالأحكام ومجانبة سبيل المنافقين الذين تقدم ذكرهم وسيأتي فإنه تعالى دعا عباده المؤمنين للثبات على الإيمان والازدياد منه دعا المؤمنين للثبات على الإيمان والاعتقاد والتصديق بالكتاب الذي أنزله وفيه شرعه وأحكامه كما أنزل الكتب من قبله وفصل أركان الإيمان وتوعد من يكفر بها فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أي اثبتوا على أي تبصروا بالإيمان واثبتوا عليه تبصروا بالإيمان وازدادوا منه واثبتوا عليه وادخلوا في جميع شعبه واستمسكوا بأركانه بالله ورسوله لا بالله بين قوسين بالله بين قوسين في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته واطمئنوا به وارضوا أو واطمئنوا وارضوا به ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وامتثلوا ما أمر به واجتنبوا ما نهى عنه والكتاب الذي نزل أي هذا القرآن اقبلوه واعملوا به وآمنوا بما فيه أو آمنوا بما فيه واقبلوه واعملوا به يعني قدموا آمنوا بما فيه واقبلوه واعملوا به. طبعا الكتاب الذي نزل على رسوله كله بين قوسين الكتاب الذي نزل على رسوله كله بين قوسين والكتاب الذي أنزل من قبل الكتاب هنا اسم جنس لفظة الكتاب هنا اسم جنس يشمل جميع الكتب السابقة التي أنزله الله كصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى وغيرها فيجب الإيمان بأنها حق نزل من عند الله وأوحى الله بها إلى أنبيائه ولو لم نعلم تفصيلها. طبعا هذا قابل انك تحطه في الفوائد هذه العبارة يعني ممكن ننقلها للفوائد. طيب ثم توعد عز وجل من كفر بذلك فقال او من جحد ذلك من كفر بذلك فقال ومن يكفر ينكر ويجحد بالله فلا يرضى به ربا أو يشرك معه غيره وملائكته فيكذب بوجودهم أو يجحد بعضهم أو يعاديه كفعل اليهود مع جبريل وميكائيل كفعل اليهود مع جبريل عليه السلام. وكتبه المنزلة من عنده واليوم الآخر وما فيه من البعث والحساب والميزان والصراط والجزاء والجنة والنار. فقد ضل ضلالا بعيدا أي تاه عن الحق وابتعد ابتعادا يعسر عليه العودة منه. وفي الآية ذكر الإيمان وأركانه. والتأكيد على أساس الأعمال وما لا تصح إلا به. وذكر أركان الإيمان وما يقوم عليه. وفيها وجوب التصديق بجميع الكتب السماوية وإن لم نعلمها كلها وتفصيل ما فيها. وفيها وجوب الإيمان بالملائكة سواء الذين علمنا أسماءهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل أو أعمالهم أو صفاتهم

أو قال تعالى إيش؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ها؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إيه؟ نقول كما قال يعني كما قال في الآية الأخرى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. كما قال في الآية الأخرى. تقول عبارة فيها أن من كفر بالإيمان دمه يعسر عليه العودة إليه أو إلى الحق. طيب. كما قال تعالى في الآية الأخرى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وفيها أن الكتب السابقة نزل كل واحد منها جملة ودفعة واحدة، كما يدل عليه لفظ أنزل. وأما القرآن فقد نزل مفرقا بحسب الوقاع والأحداث، كما تدل عليه لفظة نزل المفيدة للتفريق، قلنا بحسب الوقاع والأحداث. وهذا من فضل القرآن وإنزاله هكذا أدعى للتدبر والفهم والعمل. في لفظة تكررت، شوف قلنا في مقدمة الآية أثبتوا عليه. طيب صح أو بالثبات؟ مقدمة الآية ما قلنا فيها كلمة الثبات؟ اقرأ لا هذا في أول التفسير، لكن في المقدمة اللي هي علاقة الآية بما قبلها أمر تعالى عباده بالثبات على الإيمان. طيب ليش ما نكتب هناك أي دوموا عليه بدل اثبتوا؟ إيش كتبنا في التفسير؟ يعني بدل واثبتوا عليه نقول ودوموا عليه، يعني بس من باب المشاكلة وإنه ما نكرر، يعني إنه قلنا فوق ثبات ونقولنا اثبتوا دوموا عليه. وفيها وجوب القبول والإقرار والإذعان بأركان الإيمان. وفيها أن الإيمان يزيد، وذلك لأنه أمر المؤمنين به. لأنه أمر المؤمنين بالإيمان، إذا كان الإيمان لا يزداد فلماذا أمر المؤمنين بالإيمان؟ فلما أمر المؤمنين بالإيمان معناها أنه يزيد، قابل للزيادة. ثم يقولوا أنه فيها أن الإيمان قابل للزيادة، أمر المؤمنين بأن إيش؟ من؟ على المرجع. ها؟ قال فيه رد على المرجع. المرجع. طيب خلاص اكتبوا إلى وفي هذا رد على المرجع. كملوا حقة الزيادة. وفي هذا رد على المرجع. أيوة. الله قال يا أيها الذين آمنوا بمن قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء آمنوا بالله ورسوله ويكون ذلك خطابا لليهود والنصارى. طيب. معناه يا أيها الذين آمنوا بأفواههم آمنوا بقلوبكم وتكون خطابا للمنافقين. والثالث معناه يا أيها الذين آمنوا داوموا على إيمانكم ويكون هذا خطابا للأنبياء. طيب. وهذا قول الفساد. طيب. يقول وفيها دعوة المنافقين إلى الإيمان الحقيقي، وفيها دعوة المنافقين الذين آمنوا ظاهرا إلى الإيمان الحقيقي بأن يكونوا باطنا كذلك، وفيها دعوة أهل الكتاب الذين يزعمون الإيمان بأنبيائهم وكتبهم إلى الإيمان الصحيح وهو الإيمان بجميع الكتب، الذي يتضمن الإيمان بجميع الكتب والرسل، إلى الإيمان الصحيح الذي يتضمن الإيمان بجميع الكتب والرسل. وفيها التأكيد على الإيمان بالقرآن لأنه ذكره مستقلا ذكره مستقلا خاصا وذكره مع غيره إجمالا، والإيمان بالقرآن يشمل الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، وأنه حق لا باطل فيه، وأنه ناسخ لما قبله، مع وجوب الاستسلام لما فيه والعمل به، مع وجوب الاستسلام لما فيه والعمل به. وفيها ذكر الإيمان الواجب والإيمان المستحب. فالأول أصل الإيمان الذي إذا لم يتوفر يكفر صاحبه، والثاني الزيادة من الإيمان، الزيادة أو في الإيمان والارتقاء في مراتبه والعمل بشعبه والعمل بجميع شعبه. وفيها تحذير العباد من البعد، وفيها تحذير العباد من البعد عن الحق والصواب. ايوه هذا كده فيها ذكر الايمان الواجب والايمان المستحب. الاول اصل الايمان، لو غيرنا الذي يتوفى فانا الذي بدونه يكفر صاحبه. ليه؟ كعباره. ثم هو الاصل. ليش؟ يعني ليش نغير الاصل؟ كلمه الاصل كلمه واضحه. لأنه أبغى أقول شوف، الإيمان في قدر منه إذا ما توفر يكفر صاحبه الأصل، ها، وفي قدر واجب إذا ما توفر يعصي صاحبه، وفي قدر مستحب إذا ما توفر لا إثم عليه. يعني الإيمان الواجب مو بس اللي يكفر إذا ما توفر، لا يعصي إذا ما توفر، إذا لم يحصل لم يتحقق لم يقع. تبغى يحصل يتحقق يقع مو مشكلة بدل. بس ما أبغى قيدها بالذي يكفر. الإيمان واجب مو اللي يكفر إذا واحد ما وجد، يعني يكفر لأنه فيه يعصي أيضا. تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول ففي الإيمان درجة، نقول فمن الإيمان ما يكفر من أخل به، ومن الإيمان من يعصي المنتقص منه، ومن الإيمان ما يرتقي صاحبه في مدارج الكمال إذا ازداد منه. طيب عندكم فوائد؟ أخواتنا اليوم ما أعطونا شيء، العادة أنهم ما شاء الله يرسلون شيئا يغرقنا، لعلهم يأتون بما لديهم في الدرس القادم نزيد على ما ذكرنا من فوائد، من نزيد من من من مما يأتون به على ما ذكرنا من الفوائد. مرة ثانية. اللي هو الثبات، واللي هو يشمل الثبات. أيوة. طب هذه السنة وصلناها. أنت دخلت في الآية اللي بعدها. طيب إذا غدا نأتي ببقية الفوائد إذا وجدنا إضافات سنكملها. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تقوم ساعة حتى يخرج كذابون. عليكم السلام الله. ليش تأخر الإرسال ولا تأخر التتبع؟ طيب قبل ما ندخل هذه الإضافة اللي وصلت الآن، جاءت مادة نزل في اللغة بتصريفات كثيرة: نزل وأنزل وتنزل ونزل، نزل وأنزل وتنزل ونزل. كما جاءت هذه المادة بكثرة في القرآن بتصريفاتها المختلفة حتى بلغت 44 تصريفا. والنزول في الأصل انحطاط من علو إلى سفل، نزل فلان من الجبل ونزل عن الدابة، ونزل بالمدينة يعني حل بها، والإنزال الإحلال: ربي أنزلني منزلا مباركا. ويتعدى فعل نزل اللازم بالحرف كقولك نزلت به نازلة، وبالهمزة كقول أنزل الله القرآن. يعني شوف أصل نزل لازم ما هو متعدي، نزل فلان خلاص ما في مفعول به، فعل فاعل هذا اسمه لازم. إذا تبغى تعدي الفعل نزل تبغى تعديه بهمزة مثلا أنزل الله يجي مفعول به، أنزل الله القرآن مثلا، أو بالتشديد نزل الله الكتاب مثلا. ف إذن هو أصلا لازم ويتعدى بالحرف، والحرف قد يكون مع الفعل قد يكون بعد الفعل. يعني نقول مثلا أنزل نزل، هذا في زيادة في الفعل، الحرف تزيده في الفعل نفسه مثل الهمزة والتشديد. لكن لو قلت نزل به يعني مثلا نزل بك جبنا حرف نزل عليه جبنا حرف يفيد التعدية بعد الفعل ماشي نزل به الروح الأمين المنزل موضع النزول والمنزلة مثله يعني المكانة التي أنزل الله فيها فلان أو وضع فيها فلان وهكذا والنزل اللي هو في يعني في كتب اللغة ما يعد للضيف من الزاد أو من الضيافة ونحو ذلك الله تعالى إيه؟ نزلا من عند الله إيش قبلها أيوة نعم إيه بس وش إيش أولها هي لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله طيب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ما بين المجهول أو ما بين المفعول كلاهما هذاك مفكر الباقون اسم إمام قل له هذا الله يرحمه الإمام الباقون هذا بيجي اسمه كثير في القراءات هو القراء الباقون يعني بقية القراء بقية السبعة يعني في ناس عندهم ما شاء الله علوم ما هي عند الأولين طيب في نزول القرآن طبعا احنا قلنا نزول مجمل نزول مفصل موجود في القرآن طبعا كلا النزولين يعني نزول القرآن نزول مجمل نزول مفصل القرآن حصل نزول مجمل من اللوح المحفوظ للسماء الدنيا ومن السماء الدنيا إلى ومن السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا منجما فحصل إذن إيش نزول إجمالي ونزول تفصيلي قال شيخ الإسلام رحمه الله في عبارة قضية القرآن نزل من الله وليس مخلوق ولا قال يعني استدل من قوله نزل تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله تنزيل من الرحمن تنزيل الكتاب من الرحيم رب العالمين قال فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواء ولا من اللوح ولا من جسم آخر ولا من جبريل ولا من محمد صلى الله عليه وسلم خرج من الله نزل من الله فإن هذه وردت العبارة خرج من إل يعني من الله كما ورد في الحديث طيب ورد بلفظ إنزال ورد بلفظ تنزيل من الفوائد التي ذكرت هنا في هذا البحث الفرق بين الإنزال والتنزيل الإنزال عام والتنزيل يختص بالموضع الذي يشير إليه إنزاله مفرطا ومرة بعد أخرى. ونزل الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل نزل مفرقا وأنزل مجملا، هذه سورة آل عمران. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. ليش قال هنا نزل وهنا أنزل؟ لا، في فرق بين نزل وأنزل وتنزيل، لكن بين نزل وأنزل التضعيف، يعني نزل اللي هو تشديد، التضعيف مضعف يعني مشدد يعني ضعف، مش تضعيف يعني توهين، لا، التضعيف اللي هو يعني التقوية أو مضاعفة مضعف. طبعا في اختلاف، هل هو يعني هذه اللفظة تفيد كذا هذا المعنى والتحقيق يعني في البحث، شوف إذا كان غدا إن شاء الله نزداد من هذا. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء لا تقوم ساعة حتى يخرج كذابون. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعمون أنه رسول الله. لا تقوم الساعة حتى ينبعث يعني يخرج، وفي رواية البخاري يبعث، وليس هذا البعث اللي هو الإرسال المقارن للنبوة، لا، وإنما تبعثهم الشياطين. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أرسلنا الشياطين، هذا ما هو إرسال مقارن للنبوة. فإذا حتى ينبعث أو يبعث يعني يخرج 30 كذابا، لكن هذا ما هم كذابين عاديين، ولا كان للدعوة النبوة كثير، بس في لهم رؤوس 30 يعني الكبار يعني، ولا ادعى النبوة عبر التاريخ وين أشياء أعداد، ومنهم ناس تافهين يعني، يعني واحد ادعى النبوة فمباشرة جنود الخليفة ألقوا القبض عليه وجابوه وجلس يحققوا معه ويسألوه، قالوا له: ما أنت؟ قال: نبي. قالوا: ولمن بعث؟ قالوا: تركتموني حتى أبعث إلى أحد، على طول أول ما طلعت أخذت. ومنهم الدجال هذا اللي ناقشه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: أنت إيش؟ قال: نبي. إيش؟ وصف لنا كيف ينزل عليك الوحي. قال: أرى أشياء حمراء وصفراء وخضراء. قالوا: هي هذه إشارة مرور مع السلام يعني، خلاص مش. فما في يعني، يعني في ناس دعوا النبوة تافهين، ما هو يعني في مستشفى الأمراض النفسية يوجد من يدعي النبوة، موجود يعني الآن يعني يوجد من يقول أنا نبي، يوجد من يقول أنا المهدي، يوجد من يقول أنا نابليون، يوجد مساكين. لكن هذول 30 هذول الكبار اللي صار لهم إيش؟ صولة وجولة وشوكة وأتباع وجنود، صار لهم شغل يعني، يعني زي غلام أحمد القادياني الهندي قاديانية يعني، يعني مو يعني هذا ممكن يكون من 30 لأنه له ملايين أتباع، قنوات فضائية وكتب وكليات ومساجد وعالم بالضلال يعني. فإذا لما قال: لا تقوم ساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قريب من 30 يعني في العدد، وجاء في رواية عند أحمد جزم، وجاء في رواية أخرى الجزم بأنهم 30، وجاء في حديث حذيفة عند أحمد بسند جيد: سيكون في أمتي كذابون الدجالون 27 منهم 4 نسوة وأني خاتم النبيين. وهذا يدل على أن رواية 30 يعرف فيها جبر الكسر، جبر الكسر. ويؤيدها أن الرواية هذه قريب من 30. فهذا الجمع بين الروايات أنه قريب من 30 ورواية 27 متطابقة. طيب و30 على جبر الكسر، العرب كانت تجبر الكسر، فإذا كان فوق 5 جبروا على فوق، إذا كان تحت جبروا على تحت. طيب جاء في رواية 70 كذابا لكنها ضعيفة، قال ابن حجر ها ليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون أو سوداء. فيقول وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت له شبهة. وذكروا طبعا حاول بعضهم أن يعدهم، أن يعد الكذابين هذول أو يعني يذكر من خرج منهم. وفي بعض الكتب التي يعني ألفت في النبوة مثل عقيدة ختم النبوة أحمد سعد حمدان، عقيدة ختم النبوة مثلا فيها إيش ذكر من ادعى النبوة عبر التاريخ. طبعا أنت تبدأ بالكبار يعني مسيلمة والأسود العنسي وسجاح وطليحة، يعني أقصد مسيلمة والأسود العنسي وسجاح اللي ادعوا النبوة، وتمشي للي بعده واللي بعده والمختار الكذاب، ولين توصل غلام أحمد القادياني وغير من اللي حتى من اللي في العصر القريب. وكان بعضهم من رؤوس الفرق يعني مثل غلاة الرافضة والباطنية ووحدة الوجود الحلولية، في منهم من ظهر ادعاء النبوة ومن أصحاب طوائف أصحاب فرق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعضهم لم يكن مدعي النبوة لكن كان فيه غلو، فربما يظن بعض أتباعه مثلا أنه أو قالوا عنه أنه نبي. الحين المتنبي هذا الشاعر المتنبي المتنبئ قيل أنه ادعى يعني، لكن ما في فرق بين هذا قيل وبين المثبت. وأنه قال أنا أحمد النبي، فراجعوه كيف تقول الكلام، قال إيه أنا أحمد النبي. أحمد يعني فعل مضارع، أحمده يعني أثني عليه، أنا أحمد النبي شكل، لكن لو قلت أنا أحمد النبي كفر، لو قلت أنا أحمد النبي صارت أنا مبتدأ، أحمد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، النبي مفعول به، أنا أحمده أشكره أثني يعني كذا أمدحه أحمده. لكن لو قال أنا أحمد النبي فيؤكد يعرف نفسه بأنه نبي، فتصير أنا أحمد أنا مبتدأ أحمد خبر النبي صفة يكفر. فإذا أنا أحمد النبي ولا أنا أحمد النبي، على حال أنه هو قال هالكلمة المتنبي ذا قال هو ادعى النبوة وبعن قال لا هو قصده أنا أحمد النبي وليس أنا أحمد النبي، ولا كلام كثير يعني. باختصار في ناس ادعوا النبوة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، خرجوا كثير دعوا النبوة. طبعا الرواية التي بعدها الرواية اللي بعدها لا تقوم ساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، مثل أهل الرفض الآن استقطبوا قبائل الروافض استقطبوا القبائل من في ناس أشركوا مثلا في العراق والشام قبائل ما كانوا مشركين من أول. فهذا من إشراط الساعة ووقع. يعني لو تقول أنت هل وقع؟ نقول وقع، نعم وقع في العراق والشام. قال لا تقوم الساعة حتى تلحق القبائل من أمتي بالمشركين، ودخلوا حصل يعني لحق من قبائل عربية معروفة لحقوا بالمشركين. الآن الآن في حركة كبيرة في إيش؟ نشر الكفر الشرك في قبائل عربية موجودة في العراق والشام وغيرها. إيه؟ ما كان، كانوا من السنة بعدين جاءوا هذول ودخلوهم في الشرك. الشرك بالله، الشرك بعلي مع الله، والشرك بالحسين مع الله، دخلوهم في الشرك. فلحقت قبائل من أمتي بالمشركين. قال وحتى يعبدوا الأوثان، يعني مو بس كذا أنهم يشركوا، أنه سيصل الأمر أيضا أنهم يعبدوا الأوثان. فجاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخرصة. ذي الخرصة صنم موجود في قبيلة دوس في تهامة في الحجاز، في يعني في جنوب الحجاز، في الجنوب، وكل ما كان جنوب الطائف فهو يمن في اللغة، إذا تبغى تطلق عليه يعني من جهة اللغة يمن، يمن كل ما هو جنوب الطائف يمن خلاص. فدوس على ذلك من اليمن. قال طيب إيش راح يصير؟ طبعا هم قبيلة أبي هريرة، طفيل بن عمرو الدوسي وأبو هريرة الدوسي، إيه، وفيها صنم اسمه ذو الخرصة. فجاء في الحديث أنه سيعاد بعثه مرة ثانية، سيعودون إليه ويعبدونه، الناس ستعود إليه تعبده، تضطرب أليات ونساء دوس حول ذي الخرصة. طيب العين قال حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي. طيب عطلع واحد من هذول الكذابين اللي يقول له هذول اللي ضحكوا، قال أنا نبي، قالوا له كيف الحديث؟ قال أنا اسمي لا، اسمي لا. فردوا عنه قالوا طيب لو كان كذا كان صارت لا نبي بعدي. جاء واحد مجنون قال أنا اسمي لا ومذكور أنا بالحديث أني أنا نبي. فردوا عليه قالوا لو كان لا نبي بعدي كان ماشي، لا مبتدأ، نبي خبر، بعدي ظرف، لكن لا نبي، لا نافية تعمل عمل إن، ونبي اسم لا منصوب، بعدي خبر أو كائن حاصل مقدر، لا نبي مش لا نبي. لو أنت اسمك لا، أنت سميت نفسك لا، لو أنت بالحديث يعني كان صار لا بين قوسين نبي بعدي، بس هي لا نبي بعدي، أما حط على هذه ما تضبط. الشاهد الجنون أو الكفر والجنون، يعني من أسباب ادعاء النبوة الكفر والجنون. مع أنه نبي لا نبي لا نافي الجنس، ما في أي نبي، لا عربي ولا عجمي ولا ذكر ولا أنثى ولا كبير ولا صغير، ما في يعني لا نبي. هذا النوع نوع النفي الموجود فيها شامل. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يعني جوابه في قضية زواج، أنه يكون فلان من يعني قوم معينين ولا طائفة معينة ليس دليلا على تزكية بمجرد انتسابه إليها، لأن الإنسان قد ينتسب إلى ناس وأخلاقه غير مرضية. يعني لو قال أنا سلفي مثلا ماشي إذا صدق في هذا، بس لازم في قضية الزواج أنك تبحث في أخلاقه، لأنه قال ترضون خلقه ودينه، فممكن يكون عنده توحيد ما هو مشرك، ممكن يكون سلفي بمعنى يتبع الدليل ما يتعصب المذهب، ايوه هو سلفي يعني ما عنده توسل بغير الله ولا، لكن شلون الاخلاق، كيف الحده، شلون الطبيعه الانفجاريه عنده، هذه قضايا اخرى. ما في تسلم بنتك لواحد لازم تكون عارف، وكذلك البنت، يمكن الرجل لا يطاق، يمكن لا يطاق، يمكن ما حد يطيقه، لا سمع لا زملاء ولا اصحاب ولا من حوله ولا. وغير كذا ممكن تسال عنه ويقول لك عسل، أخلاق عسل، شفت العسل، عسل. إمام المسجد يثني عليه، جماعة المسجد يثنوا عليه، وجيرانه يثنوا عليه، أصحابه في العمل يثنوا عليه، لما يتزوج يوريها الويل، لأنه ما كان جامل. هذول ناس خارجيين، علاقات عامة، علاقات خارجية، لكن لما صارت المرأة عند المرأة التي لا يتحفظ منها رحنا في طاق طيخ، خلاص ما هو ما راح يجي على إمام مسجد يضربه، ولا راح يجي على جاره يعصب عليه، ما راح يروح على صاحبه في العمل ويفجر في وجهه. الناس بتجامل بعض، كيف حتكتشف؟ هذه بوارة يعني. ليش الولي؟ الولي إيش فائدة؟ نقول لا زواج لا نكاح إلا بولي، لأنه كيف حتستكشف هذا؟ كيف حتستكشف المرأة؟ كيف تعرف هذا اللي تقدم إليها؟ هي تروح يعني، هي تروح تستفسر تشوف يعني، ولا نسوي علاقات قبل الحب قبل الزواج؟ طب الحب قبل الزواج ممكن يجاملها ما يبين معه، ياخذها مطاعم وكافي شوب ويلا، وبعد الزواج ولا ريال، تقول طب انت كنت تاخذ المطاعم، يقول هي هذا كان حال اخر. فما هو لا لا لا الحب قبل الزواج وسيلة لمعرفة حقيقة الإنسان المتقدم، لأن بعض الناس سبحان الله العظيم يجيدون التمثيل. ذكرني واحد قال كان يجينا خاطب بنتي، يجينا قبل الأذان ويجلس إذا أذن يقول عن إذنكم أنا رايح المسجد، الله أكبر، يقولوا كررها. فقلنا والله هذا يعني من الأئمة الأخيار المتقين الأبرار. يقولوا لما تزوج شوف ايش سوى في البنت، وصلاة ما في، يبغى الاتيان من الدبر، يتعشى مع اصحابه يخليها جايعة في البيت، البخل يعني لو طبخت بيضتين الافطار يقول لها لا واحدة بس، ليش الاسراف، يجيب لها كيلو بصل وعلبة طماطم مدري ايش وحبة دجاج، يقول هذا تبع الشهر كله ما في غيره، دبري نفسك شهر، كيلو بصل حبة دجاج وعلبة صلصة بس، هو كله. ففي ناس يعني، بس لو قال واحد كيف يعني كيف نكتشف، طيب يعني فنقول في علامات، شوف الله عز وجل يعني يظهر كذا، يبلوكم يعني في احدى الحالات يقول ابوها يعني مثلا انا لما جينا نتكلم في تفاصيل حفلة الزفاف هو قال كلمة بس انا ما فكرت فيها، ما تمعنت فيها، ما اخذتها على مشيتها عادي يعني، بس المفروض كما مشيها المفروض كان ادقق، المفروض اقف عند هذه الكلمة. ليش؟ يقول لما جينا نبحث يقول كذا كذا الزفاء كذا مدري ايش، طب حنجيب كذا حنجيب كذا، بعدين قال لي الببسي علينا ولا عليكم؟ فقال انا والله ما اخذتها كذا يعني حسن نيه، قلت يا اخي مو مشكله يعني بس علينا ايش يعني. يقول اثر الرجال بخيل بخيل بخيل، خاص. فقضية استكشاف الرجل ما تتم من غير ولي. ليش حنكلف المرأة نقول له روح استكشفي أنت الخاطب هذا؟ شلون حتستكشف يعني؟ راح تروح على مثلا زملائه في العمل تسأل عنه مثلا، تتعرف على ناس يعني صار بينه وبينهم معاملات مالية وتروح تسألهم تقول لهم ها كيف كان شريككم شارك معكم كيف؟ حتروح على وين؟ على الحي تسأل الجيران ها يصلي الفجر ولا ما يصلي؟ تقابل إمام المسجد؟ الولي شغلة الولي شغلة كبيرة. بس العلمانيين ما يبغوا ولي، وبعض الأولياء كسلانين لا يخافون الله في تزويج البنات، هي مسكينة لا هي من هالطرف من هذا. ما لن تستطيع المرأة أن تروح كل امرأة تدور على الرجل كذا هي تكتشف حقيقة، ما هي مكلفة بهذا، ما هو شغلتها، شغلة الولي. هل أن أقرأ على شيخ القرآن طمعا في تصحيح التلاوة على الإنترنت؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إذا ختمت ليس بترتيب السور إذا ختمت؟ ما هو لازم واحد يختم القرآن في التلاوة بترتيب السور. ممكن يقرأ على شيخ من أول القرآن، بعدين يقرأ على شيخ ثاني من وسط، يقرأ على شيخ ثالث من مفصل، ممكن يختم على كذا شيخ، ممكن يقرأ على شيخ واحد ويقدم ويؤخر، بس مو في النهاية أنه هو كمله كله قرأه كله. بس الطبيعي والأفضل نبدأ من البداية إلى آخر، من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى الناس. أما بالنسبة لقضية قراءة المرأة سبق قلت إنه المرأة تجمل صوتها بالقرآن، ما في كيف تقرأ له صوت خشن يعني. وإذا كان هذا شاب عمره 30-40-50 سنة، ما هو عمره 80-70-80، قول والله يعني ها شيخ كبير طاعن في السن لا يعني تتطلع يعني نفسه إلى النساء الأجنبيات مدري إيش، فلا بد من الحذر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البعض يرد السلام بصوت منخفض أو في نفسه، لا هو رد عليه حتى ما يظن إنك إنه بينك عداوة، لأنه أنت لو سلمت وهذاك رد بصوت خافض ما سمعه المسلم يسيء الظن. كيف أنكر على شاب وبنت رأيتهم مع بعض في الشارع؟ وهذا كثير يحصل لي، وبعضهم يقول لي ما البديل؟ ما البديل؟ كيف يعني ما البديل؟ يعني ما البديل عن العلاقات المحرمة؟ الزواج يعني. إيش البديل؟ الصوم فإنه له وجاء، هذا البديل وقاية. الإنكار لك تقول له يا أخي اتق الله، اتق الله، أترضاه لأختك؟ ترضاه لعمتك؟ ترضاه لخالتك؟ ترضاه لأمك؟ ترضى أن أمك تأخذ واحد تطلع معه كذا؟ عطيه يوعظ. على ذكر الأحاديث الضعيفة هل يعمل بها في باب الترغيب؟ بعضهم قال لا يجوز العمل بها أبدا كالبخاري وغيره، وبعضهم قال يجوز العمل بها بشروط كالنووي وغيره. طبعا ذكروا شروطا للعمل بالحديث الضعيف. أولا أن لا يكون شديد الضعف، فإذا ما يجوز العمل بحديث الموضوع في فضائل الأعمال ما يجوز، لأنه موضوع مكذوب. والضعيف جدا كذلك، الضعف لا ينجبر. اثنين أن لا يعتقد عند عمل به أنه سنة، فإنه ضعيف ما ثبت يعني. ثلاثة أن يكون مندرجا تحت أصل من الأصول، يعني مثلا جاء حديث ضعيف صلاة الضحى نقول والله ثابتة من طرق أخرى، بس الحديث ضعيف مثلا في ذكر مثلا ميزة لهذا ما ثبتت الميزة بس ثبت الأصل. بس مش تروح تجيب صلاة الرغائب تخترع صلاة في أول رجب، والله يلا 6 ركعات أي شيء، يلا 6 ركعات من أول رجب 10 ركعات في أول في واحد رجب، اختراع كامل يعني ماله ما ثبت بدليل آخر ولا، هذا ما يجوز. في النتيجة النهائية يعني كما قال يعني بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله قال من الذي يتمكن من تطبيق كلام النووي وغيره من في العمل بحديث الضعيف بهذه الشروط؟ أولا أن لا يكون شديد الضعف، ثانيا أن يدخل أن يندرج تحت أصل من أصول التشريع، ثالثا أن يكون في فضاء الأعمال مو في العقيدة، ولا رابعا أن لا يعتقد أن العمل به أنه سنة. لا لا بس جيب أول واحد أن لا يكون شديد الضعف، يقول هذه يبغى له واحد طالب علم، كيف العامي شلون راح يعرف العامي أنه هذا شديد الضعف ولا مو شديد؟ هذا يبغى له مصطلح حديث، وأن يكون تحت داخلا في أصل من أصول، أن تكون داخلا تحت أصل من أصول الشريعة، هذه يبغى له أصول فقه. يلا فإذا عاملا لن يتمكن من تطبيق العملي للكلام هذا. هل هناك حكمة معلومة في وجوب الوضوء من لحم الإبل؟ لا أعلم، إلا التسليم، الاستسلام والتسليم خلاص. ورد أنه مع كل بعير شيطان، أو الإبل خلقت من الشياطين، أو لكن أنه هذا هو سبب هذا الله أعلم. إحنا علينا نستسلم نعمل. إذا كان الجمهور أئمة الثلاثة لا يرون الوضوء من لحم الإبل، والمذهب الحنبلي يرى الوضوء، ما رأيكم؟ يا أخي رأي الاتباع الدليل، إذا ثبت الدليل خلاص، إحنا ما نشتغل على الأكثرية، نشتغل على الدليل. لكن لو واحد تحقق مثلا قال والله الأئمة الثلاثة بينوا أن الحديث ضعيف مثلا، إيش خلاص إذا أنت بتقلد قلد، لكن يثبت عندك الحديث وأنه صحيح وتراجع صحته وكلام العلماء فيه وأنه صحيح، بعدين تترك وتقول لأنه الأكثرية ما قالوا به، لا ما هو ما يمكن. السلام الله عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الجلوس في غرفة نصرانية حرام؟ وهناك كثير يسبون رسولنا عليه الصلاة والسلام. وإذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. كيف أجلس أنا في غرفة نصارى بالتوك ولا غيره وأسمع السب وما أسوي شيء؟ إما أني أرد أو أجهز للرد، مثلا اروح اسمع الشبهات، انا مثلا طالب علم اسمع، اروح اسمع الشبهات بعدين اروح اجهز عليها رد بعدين اجي انزل الرد ماشي. انا معذور لما جلست معذور، لكن بس اسمع كذا ايش بتسوي يا فلان؟ والله انا قاعد في غرفه نصارى في البالتوك. ايش بتسوي؟ انا بحب استطلاع، حب استطلاع، حب استطلاع. والله يقول فلا تقعدوا معهم، ما في شيء اسمه حب استطلاع. يا ترد او تروح تجهز رد او شو اسمه تتغادر، ما يمكن يجلس كذا كالمقر لهم. وبعدين في نقطه ايضا اللي هو تزويد العدد، يعني انا اقول الاخوه هذول اللي في غرف البالتوك لما تروح تدخل على غرف مبتدعه ونصارى وما تسوي شيء، انت في الحقيقه سويت شيء سلبي، مو بس ما سويت شيء يعني انك ما تكلمت، اللي هي ايش؟ اللي هي انك زودت العدد، كثرت سواد قوم كفرة او مبتدعة، وهذا فيه اقرار لعيونهم وفرح وادخال للسرور عليهم انه عددنا. اتصور لو انه، وهذه نجدها احيانا، يجيك مثلا مؤتمر في او يسووا مثل علمانيين يحضر 10 ومية واحد ملتزم، ليش؟ تبغى ترد رده، لكن تحضر كذا تكثر سواد المبتدعة؟ لا. ممكن يقول والله نحن نحضر حتى ما يتجرؤوا انهم يتكلموا في المؤتمر مثلا على ايه، ماشي قصد كويس روح على، المهم انت منعت المنكر سواء حضوريا او شفويا او المهم حضر منعت المنكر، لكن تروح تكثر سوادهم من غير ما يكون لك اي قيمة ولا تهش ولا تنش، اذا ليش انت يعني اللي يكثر سواد قوم فهو منهم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا يفعل واحد فينا حتى يرى الحور العين؟ يراهم في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة خلاص لازم يدخل الجنة عشان يشوف الحور العين، يعني لازم يدخل الجنة عشان يشوف الحور العين. وإذا كان رجل على طاعة الله وزوجته تؤذيه من أهل الدنيا، تقول له زوجته من الحور العين، تقول قاتلك الله إنما هو دخيل عندك عم قريب يوشك أن يفارقك إلينا، هذا إذا كان هو على طاعة الله وهي تؤذيه زوجته. لكن المهم لازم يكون على طاعة الله حتى تشوف الحور عين لازم تطيع. ما شوف سلعة الله غالية وفيها حور عين وفيها أنهار وفيها قصور وفيها ذهب وفضة وأشجار وثمار وولدان مخلدون وأباريق ونمارق وحرير فما حتيجي كذا يعني إيش على البارد يعني واحد جالس متكئ على أريكته وحتيجي الحور العين. هذه شغلة يبغى لها عمل. طيب النساء يقول ما في الجنة أعزب لا ذكر ولا أنثى. ستقر عينها الله سيزوجها بمن تقر عينها به. لا تخاف يعني مرة ما في شيء تقدر تلعب الجنة بدون. سيزوجها بمن تقر عينها به. ما حكم الكتب أو السلع المغلقة والمغلقة والمغلفة المكتوب عليها المحتويات والتي ليس مكتوبا عليها؟ اللي ما هو مكتوب عليها ما يجوز شراؤها لأنه جهالة. يعني لو جبت شيء مغلف قلت ببيعك إياه ب10 ريال. طب إيش جوا؟ ما ندري. طب إيش مكتوب؟ إيش مكوناته؟ ما ندري. إيش حرام؟ ليش؟ جهالة. جهالة المبيع. الشرع بينة كذا تجي بينة تقول تكون على بينة تتخذ قرار. ما في بينة ما تبيع ولا تشتري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ورد أن عمر الخطاب كان يستخير شهرا؟ ما أدري. أو قد يكون كرر الاستخارة لأن تكرير الاستخارة لا حرج فيه. كرر الاستخارة أسبوع 3 أيام شهر قد يكون. كل شغلة مهمة خطيرة ومصيرية ما تبين للإنسان ما تبين للإنسان استخير استخير استخير حتى يتبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل النوم عن صلاة أو أكثر أثناء الصيام يبطله؟ ما يبطله، ولكن إيش سوينا؟ حاجة خطيرة جدا، لأنه أخبر في عذاب القبر البرزخ عن رجل يفلغ رأسه بإيش؟ صخرة تهشم رأسه. من هذا يا جماعة؟ قال يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. ينام عن الصلاة المكتوبة يعني عمدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي شخص أنتم تقولون أنكم أفضل أمة عند الله، فقلت له نعم صحيح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لي لماذا لم يدخلكم الجنة وخلاص وتبقى الأمم الأخرى ويحاسبها؟ طيب مش أول أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول أمة تدخل الجنة؟ فقلوا إن شاء الله حيدخلنا الجنة وخلاص إن شاء الله. ثانيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم كفرة وفيهم منافقون فيهم عصاة راح يتحاسبوا. إيش يعني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب؟ من يعمل سوءا يجزى به. ما بين الله أحد من خلقه نسب، ما في. تجي تحاسب على اللي عملته. هل الإيمان بالكتاب يشتمل على ما كتب في اللوح المحفوظ؟ نعم أيضا يشمل ذلك، وهذا هو القضاء والقدر. يعني لفتة جيدة من الأخت هذه، لفتة جيدة أنه قالت أن الكتاب، وهذا أنا ودي نكتب هذه الفائدة. بس طبعا هو إيش يعني الآية يعني آمنوا بالله ورسوله الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ففيها نزل وأنزل. طيب فاللوح المحفوظ ما نزله، هو عنده كتاب كتبه عنده، اللوح مكتوب فيه عنده. فنبغى نشوف بس يعني إنه وكتبه ممكن يعني اللوح المحفوظ مكتوب فيه. نعم مكتوب فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مخبر عن حفل زفاف ولي مشكلة مع الوالدين، وهي أني منعت من يحضر حفل زفافي من نساء متبرجات سواء بنات أخواتي وإخواني، هل يجوز لي أن أقطع هنا خوف العداوة تصل إلى زوجتي وأولادي في المستقبل؟ والله يا أخي أنت عليك أنك ما ترضى بالمنكر، ما ترضى بالمنكر. ما هو مكان وضع اليدين في الصلاة أثناء القيام حسب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني فوق السرة، مش على السرة، فوق السرة إلى آخر الصدر، كل هذا مكان للوضع. فسواء وضعت على صدرك تحت شوي بس فوق السرة، ما هو على السرة ولا تحت السرة، على السرة ما ثبت، تحت السرة أيضا. وين هذا؟ واختار إسحاق رحمه الله بين ثدييه، أن يضعهما بين ثدييه. طيب، إذا المسألة واسعة، هو أنت حتحطه على صدرك، والصدر من وين يبدأ؟ الصدر قفص الصدري هذا من وين؟ من فوق السرة يبدأ إلى العنق. نعم، فهذا كله مكان الوضع، ما في إنكار عليك سواء وضعك كذا ولا كذا. قراءة آية الكرسي في سكرات الموت، هل ورد أن تخفف؟ لا أعلم، ما سمعت بهذا. سورة النبأ بعد صلاة العصر، ما سمعت بهذا أنه يعني فيها دليل صحيح. قال وإذا وافاه الأجل يحتسب من الصالحين. والله إذا كان مات على عمل صالح، يعني عمل صالح يعني مشروع، يعني ورد في الكتاب والسنة هذا العمل الصالح، فنرجو له، نرجو له، ما نجزم الأحد، نرجو له. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لليوتيوب في روابط مقاطع قرآن وأناشيد واواوا إلى آخره، صور محرمة. طبعا هذا هو التسويق، هو مبدأ التسويق في اليوتيوب، أنه يحط لك روابط مع ما تبحث عنه، ما في شيء اسمه فقط يطلع لك اللي تبحث عنه، لازم يطلع لك معه أشياء أخرى تجذبك عشان تدخلك في متاهات أو أشياء أخرى. فمشكلة اللي يدخل على اليوتيوب ممكن أول ما يدخل يحط والله مثلا كذا المنشاوي سورة مدري إيش، يطلع له، بس يطلع له كمان هدايا يعني مجانية ما طلبها، فيروح يدخل هنا وهنا وهنا. من اللي هو المشكلة أنه شيء أمامك وأنت تراه، إيش اللي راح يخليك تمتنع عنه؟ ولذلك في ناس ما يجوز لهم يدخل يوتيوب أساسا، لأنه يعني هو سينجر، وفي ناس لا مقصده بس خلاص ما يسوي شيء ثاني. ولذلك جرت محاولات الحقيقة من بعض الإخوان لوجود يوتيوب نقي مثلا، زي مشاهد وزي مواقع أخرى يعني فيها يعني مقاطع، مدبت تبغى تتفرج يعني تنقل ناظريك وسمعك في الأشياء المختلفة من مقاطع الفيديو، لأن هذه مقاطع الفيديو فتنة يعني شيء جذاب، يعني جذاب صورة وصوت، يلا صورة وصوت، صورة وصوت، صورة وصوت، وهذا جميل وهذا صغير، هذا مقطع فكاهي وهذا جاد وهذا قرآن وهذا محاضرة وهذا كذا وهذا وهذه صورة شغلة تضحك وهذه مسلية وهذه مدري إيش، هذه مجموعة وهذه لقطة بهلوانية وهذه لقطة مدري رياضي، يعني هذا من واحد سياسي يخطب خطبة مش عارف، وهذه فيها زلة واحد وهذه شيء ما كله يعني مقاطع الناس ترسل بعض مقاطع، جوالات تشغل بعضها، يلا تحمل على الجوال، حول على الإيميل، الإيميل أرسلها، أرسل بالإيميل، ولا وأي مقطع تحس سند باي علشان خلاص عارف تشتغل في بعض، كله اشتغل في بعض، يلا سند من هذا لهذا ومن هذا لهذا، يلا وهذا جروب، يلا جروب عمم على الجروب، يلا نزل أنت روح حطه في الفيسبوك عشان تنتشر من هنا من اليوتيوب على الفيسبوك ومن الفيسبوك وتويتر وإيميل مشغلة دخلنا، قال اسمها الشبكة الاجتماعية، الشبكة هذه شبكة تضيع الوقت، يعني يبغى يروح على الجنة كذا ما يروح يمين وشمال خلاص كذا مستقيم. بالنسبة يقول هل أنشر روابط هذا سؤال جيد، هذا سؤال مهم. هل أنشر رابط لمقطع في اليوتيوب لو واحد فتحه راح يحصل فيه بلاوي ثانية؟ يعني أنا أرسل لك مقطع يوتيوب، أرسل لك الرابط، وأنت لو ضربت، لو أنك ضغطت على الرابط راح تروح على صفحة اليوتيوب اللي فيها الشاشة هذه اللي أنا أرسل، وشاشات أخرى صغيرة تحت فيها بلاوي. إذا أنا أسوي ترويج الآن لهذه المصيبة، فلازم نطور طريقة أنك ترسل اليوتيوب من غير بلاوي، نطور مقطع فيديو من غير بلاوي. لازم تكون في، يعني إيش شغلة المبرمجين المسلمين؟ لو واحد يقول أنا مبرمج إيش أسوي؟ إيش أسوي؟ روح اخترع لنا قالب نرسل فيه هذا من غير بلاوي. هذا من الأعمال، يعني نحتاج الآن أشياء من هذا القبيل. هل يجوز حفظ القرآن بالألحان الجلية؟ لا، لا يجوز. لازم تتعلم قبل الحفظ كيف تنطق صح. يعني لو واحد قال أنطق ولا أتعلم تجويد يقوم اللحن الجلي، نقول له لا، روح اتعلم تجويد يقوم اللحن الجلي قبل ما تحفظ، لأنه هذا واجب وهذا مستحب. فتروح تسوي المستحب قبل الواجب تحفظها غلط. يعني ناس عالم تقرأ فاتح المصحف ما خلقكم ولا بعثكم إلا كذا، شلون ما خلقكم ولا بعثكم؟ أجل ماذا فعل؟ هي ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، وهو فاتح الأخ يقرأ ما خلقكم ولا بعثكم. يعني عالم الصادقين والقانتين والمنافقين والمستغفرين بالأسحار، هي المنفقين ورايح رجال في عالم آخر منافقين. طب أنت ما تخاف، يعني ما تشوف اللي قبلها واللي بعدها؟ يعني ما تشوف السياق والسباق؟ إيش اللي كذا؟ صادقين القانتين والمنافقين والمستغفرين، كلهم على طول، يعني حكم واحد. اي روح شوف كيف تقرأوا الآن الناس اللي طلاب الثانوي والجامعة، تعال قل له اقرأ، فتح لي المصحف كذا وقل له يلا خذ من الكلام من القراء. يعني انت عدت مش هتمر عليك ايش مرة، هات ايش مر مثال. يلا إذا فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة، هي المعلقة، يعني لا زوجة ولا مطلقة، كالمعلقة. يقول فتذروها كالمعلقة. بعدين واحد يقول معلقة إيش؟ معلقة عصير، معلقة شراب، معلقة دواء، معلقة إيش؟ إلا إبليس أبي، أبا بدل أبا أبي، إلا إبليس أبي. إيه ناس عمر 41 سنة، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وحينا إلى موسى إيش؟ إلى موسى. أيوة. هي أرضعي، قال أنا أرضعيه، فهي التي تمتص من ثديه. وأخذ برجل أخيه يجره إليه، وأخذ برجل أخيه برحل أخيه، هو حط نقطة وكمل، وأخذ برجل أخيه. طيب يقول السؤال أتمنى أن أعرف هذه الجماعة الفلانية، يعني يقولهم يقعون في العلماء والدعاة ومدري إيش. طيب هذه سنة الله في الأولين والآخرين الابتلاء، يعني يبتلي الدعاة والعلماء بناس سفهاء يشتمونهم يسبونهم يقعون فيهم. وبعدين في ناس شغالين تصنيفات بالباطل. شوف لو تصنيف بالحق ماشي، لو تقول والله هذا من القدرية، هذا من خوارج، هذا من كذا، بالحق يعني يكون هذا معتقد فعلا أنه بكفر مرتكب الكبيرة، يقول مرتكب الكبيرة كافر يعني من خوارج، هذا يقول إنسان ما له إرادة وهو مجبور يقول هذا جبرية، هذا يقول إنسان يخلق فعله بنفسه والله لا يخلق أفعال العباد هذا من قدرية، هذا اللي يقول إيمان لا يتجزأ ولا ينقص ولا يزيد ولا كل بعض وذا يا كذا هذا من المرجئة. ماشي يعني أنت بتصنف بحق، المشكلة في اللي يصنفه بباطل. يكون واحد من أهل السنة يطلع لك يا كذا يقول أنت مبتدع. إيش مبتدع؟ يعني إيش سويت؟ إيش البدعة اللي سويتها؟ يقول أنت نقلت كلام من كاتب في عنده. طب أنت هل إذا واحد نقل كلام من كاتب يمكن نقل كلام صح، يمكن الكاتب له كلام غلط كلام صح، فراح نقل من كلام الصح، يقول لا أنت مبتدع، ليش تنقل من كلام فلان؟ يا أخي الكلام الذي أنا نقلته صحيح، أنا ممكن ننقل من كفار، يقول لا أنت مبتدع، ليش تنقل من كلام فلان؟ يعني ماشي أنت ممكن تنتقد الترويج، مثلا أروح أروج لواحد مبتدع ولو نقلت له كلمات صح، يعني واحد راح يروج لحسن نصر الله، طبعا نصر الله مشرك كافر بالله العظيم، مشرك مشرك شرك أكبر، ومو لازم تعريف المشرك أنه لازم يلعن الله ويسب الله ويسب، لا، لأنه ما يسب الله ولا يسب الرسول بس يشرك مع الله، هو كذا عقيدته الشرك، ما يجوز تروج له ولا تعجب فيه. يقول إذا كان الزوج لا ينفق وتقوم الزوجة بكل مصاريف الإنفاق هل له قوامة عليها؟ طبعا هو أضعف قوامته بهذا التخلي وأنقص رجولته بهذا الإهمال، لأن الإنفاق من شأن الرجل، سواء على المرأة وأنفقوا عليهن، لك لو طلقها وهي حامل يجب أن ينفق عليها، أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، حتى لو طلقها وهي حامل، لو طلقها كيف لو ما طلقها هي زوجته عنده، ولازم ينفق عليها وعلى الجنين اللي في بطنها، ما لا ينفق كيف تفك هذه يعني. وعلى المولود له رزقهن، المولود له يعني الأب، واضح. فالتخلي عن الإنفاق على الولد حرام، ويطعن في الرجولة ويطعن في القوامة. هي المسكينة تبغى تطيع، تقول أنا بس أعطيك حقك ويوم القيامة أخذ حقي منك خلاص، لأنك ما راح نقول لا لا لا تعطي حقه، لا قولي خلاص ما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، وبعدين الله يتولى خذي حقك يوم القيامة. ممكن تسأل عن حكم التسويق الشبكي كشركة كويستنت. التسويق الشبكي قد سبق بحثه وبيان ما فيه من يعني الآفات والمحاذير الشرعية موجود في موقع الإسلام سؤال وجواب. فمحاذيره متعددة، يريد بعضهم تنقية المبدأ من المحاذير الشرعية فحتى يتم التوصل إلى صيغة خالية من المحاذير وتعرض على أهل العلم لإيجاد بديل، لأنه هي الفكرة كيف يعني الشركة كيف تستغل الناس في تسويق منتجاتها، هي طريقة تسويقية أصلا، وبعضهم يضيف إليها كيف يحصل على مال بالإضافة لتشغيل الناس في التسويق، يعني كيف أحصل منهم على مال، أقول لهم اشتروا المنتج مثلا ايش اسوي، ففي طرق يكسبوا مال ويشغلوا العالم في تسويق الجزء. ما هو حرام انك تشغل العالم في تسويق منتجك وتعطيهم نسبة مثلا، مو هذا شغل مندوبي المبيعات؟ خلاص لكن لما يكون التسويق مؤديا إلى جهالة، إلى غرر، إلى خداع، إلى أنه الطبقة الأخيرة من الناس ما تلاقي أحد يسوي، لما تروح تلزمه بشراء أشياء، لما تخلي الشاهد يعني لما يكون مسألة فيها، لأنه يشوف اليهود درسوا التسويق قبلنا وطلعوا بمبادئ ونتائج وطرق وأشياء، يحتار الواحد حين يقول يعني إيش هذا الإبداع الإبليسي اللي خلاه يخطر على بالهم هذا يعني أشياء. فلا بد من النظر، بعدين لازم تنظر مقاصد الشريعة، مثلا أن الشريعة ما تبغى مثلا لتكون لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، الشرع يقصد أن ما تركز الثروة في يد فئة معينة. أحيانا يعني مثلا نحن نبغى نراعي أنه ماذا يريد الشرع، حقق مراد الشرع، مو بس على المسألة الجزئية هذه بحد ذاتها صح ما فيها شيء، وهذه بحد ذاتها صح ما فيها شيء، وهذه بس كل نظام في الأخير يؤدي إلى، إذا ها يؤدي إلى هذه أرض تراعى في الفتوى، تراعى في الفتوى. الحين بعض الناس يقول لك مثلا سوي يا نصيب خيري، إيش يا نصيب خيري؟ يقول يعني كل عاد دفع ريال، أنت حتتضرر دفعت 3 ريال، أنت حتتضرر دفعت ريال، أنت حتتضرر دفعت ريال، ريال ما في شيء، مثل ما هو مشكلة يعني إذا خراح عليك ما هي مشكلة، لا شيء. بس في الأخير في سبيل إنه يكسب واحد مثلا قد يكون فقيرا 1,000,000 ريال، حنكون فرحنا وكذا يا نصيب خيري. طبعا والشركة النهابة هذه اللي تنظم العملية حتأخذ مثل هذاك أو أكثر، لأنه ما راح يعطي المنتج، تنظم العملية فلازم يشفطوا نسبة كبيرة. فيجي واحد يقول مبدأ كل واحد ريال، ايش خسرته؟ ما خسرنا شيء، بس في واحد حيكون كويس انه يعني انبسط انه جاله 1,000,000، فممكن يروج المبدا. يعني بعض الناس يقول ايه يقتنع كذا، يقتنع. طب هذا اسمه ميسر في الشرع، اسمه ميسر، يفرحوا ما يفرحوا، تتضرر ما ميسر خلاص حرام، وفي ضرر حتى لو ما انت حتى لو ما شفته انت. تصور تقوم شركات اليانصيب تلعب في البلد وانا حدفع ريال، بعدين يقول ليش ما ادخل هناك يمكن اكسب 1,000,000 فادفع ريال هناك، ما يقول لي وليش ما ادخل مع هذول يمكن اكسب 1,000,000. بعدين تجيك الشركه تغريك كلما اشتريت بطاقات اكثر كلما ازدادت فرصتك في الفوز، كلما مدري ايش، روح في كلما تحصل مبادئ يهوديه ورا بعض ورا بعض، ظلمات كلما، ويلا خذ خساره فلوس كلما، وشيء يشفط فلوسك عن طريقها، وشيء يشفط عن طريق الأرقام 700 على الشاشات. هل في كتاب تفسير سينزل قريبا؟ إن شاء الله سنحاول أن نراجع هذا ونطبعه إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد.